عمر كان هو رقم 40 في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم. حمزة أنا له يا رسول الله. حمزة راجل شديد البأس الآخر، يعني هو من عض عمر وصحة عمر وقوة عمر. قال له لا، اقعد انت يا حمزة. أنا لا عمر، ما حدش يقول عمر إلا أنا. شوف شوف شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. ما صح الأول في سوى للسوى مش هنخلص. عمر في سوى وحمزة في سوى. يبقى مين اللي حل الإشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة إطلاقا، يعني واحد اسمه أبو ريكانة كان معروف إنه مصارع أكبر مصارع في العرب. صارع النبي 3 مرات والنبي يجيبه الأرض. وكان كاس وأسلى بعد النبي ما جابه الأرض 3 مرات. أمال إيه؟ يا حكاية سايبة؟ هلا ده محمد البقر. قال له ما حدش ينكرهم، أنا لعمر. أنا اللي هم لعمر هاي. أما شوف وجهي ليه؟ بس أنفتح وبص لها عمر. فالنبي لابد ياخذ هو الضربه الاولى، يعني يديله الضربه القاضيه لعمر على طول، جابتكم الخناق وملفيكم مجلبيكم كده وهزه عمر جه على الارض. يا لطيف يا رب. قال لك يا اول مره عمر يجي على الارض، ما كانش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي قال له انا هذا لك ان تسلم يا عمر، معاذ ذلك فمشى المباراه على طول قبل ما يقعد يبقى يقول ويعيد بقى ما هو على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ايد اسمه ابو بكر. ادخل انضم لابو بكر وادخل قدام ابو بكر. ادخل اكتب اسمه. كتب اسمه عمر بن الخطاب. اكتب خلاص انضم بقى رقم كام؟ 40. ها قام قعد شويه وقال للنبي ليا سؤال. انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ايه؟ انت لسه داخل المدرسه يا دوب لسه الحبر ما نزلش، ده لسه ابو بكر كاتب اسمك. ايه هتسال فيه يا عمر؟ قوم والله كان سؤال غريب الحقيقه، يعني لو انه لسه طازه بنار الفرن داخل المدرسه لسه. انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش، العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بس نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان؟ قال له اسال. انت تلميذ يعني ناوي انت 3 اسئله اسال. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعبد بس سرا ليه؟ ده احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونيجي بالدنيا. يا ابني يا حبيبي انت لسه يا حبيبي. ها؟ خلاص. النبي قال له لم امر بذلك. لسه ما جاش باذن بالجهر بالدعوه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله، خير يا عمر؟ قال له لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اجهر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. بنفس الله هذا سلطانه من دار الارقم من دار الارقم. عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب في الحفة. قالوا ده عمر دخل الاسلام. انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمة. انا عايز واحد من لا يغفل ولا نفل. اشوف ما يكفي النبي فخرا ان واحد زي عمر اسلم. يكفيه فخرا. شوف سيدنا لوط بقى لما كل المسافة دي كلها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط. بتوحد. لا إله إلا الله. وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. محمد. جبريل خد ميكائيل وإسرافيل وسلم رايحين على قرى سيدنا لوط. ركبوا إيه؟ هليكوبتر، مرسيدس، ما فيش، ده هم الملائكة دي لا يصعب عليها شيء. دول بيقطعوا المسافة من الأرض إلى السماء السابعة. في لحظة لو قطعها غيرهم يقطعها في 1000 عام. ومش 1000 عام من السنين بتاعتها، لا من السنين الضوئية اللي الثانية فيها 186,000 ميل. الثانية الواحدة 300,000 كيلو ب 186,000 ميل. يقوم ايه؟ ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها، سمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الارض للسماء الاولى. هما بيطلعوا للسماء السبعة. بيطلعوا للسماء السبعة. وفين بقى عمال ما توصل للكرسي؟ من السماء السبعة للكرسي. وفين من الكرسي لغاية ما توصل للعرش؟ مسافات. ولذلك السماوات كلها الارض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن حلقة في ثلاث. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حجوة مرمية في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم ودعهم مع السلامة، السلام عليكم وعليكم السلام، كانوا ماشيين لسباحة سيدنا لوط. اول سيدنا لوط ما شافهم في ابي اتضايق، قال لا ما هو مش عارف دول مين، وبعدين ده انا مش عايز دول تجيني لان انا في بلد تكسب، لو اهل البلد شافوكوا هيجوا بهدلوا الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. قال لا هعمل ايه ودول لسه عندهم لا حياء ولا عندهم كرم، سيء بهم وضاق بهم ضرعا، سيء بهم تألم وضاق بهم ضرعا، ضاق بهم طاقة، خلاص ما عادش بالصبر. وقال هذا يوم عصيب شديد. كانت وكالات الانباء طيرت ان في عند سيدنا لوط ثلاث ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لوط ازاي بيتخبط زي بص لها قلبك اتملى عليه، يا خبر ابوك ايه ده؟ انتوا جايين في ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء دول صبر الصبر، صبر تمام وتحمله تمام. يمكن اللي بنضرب له كرباجين في سبيل الله اول ما بيطلع من السجن يقول لك يا عم والله العظيم معيش في مصر تاني، يلا بينا على امريكا، يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد، يلا بينا على السعوديه عشان الريالات والريل هناك، يلا. والله العظيم انما شوف الغلب بقى اللي شوف شوف المرار لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملي عليه شوية ناس مشاغبين، يقوم يقول لهم كده عيب انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي، بناتي طب بناتك ثلاثة هيكفوا ايه؟ هيكفوا البلاوي دول كلهم؟ تجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه، لأن النبي هو ولي أمر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم، تعالوا خلوا البنات تسلموا وهم يسلموا ويجوزوا لكم، انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين من دول ايه؟ الجواز اطهر وانقى، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يا ساتر يا ساتر على الكلمه دي، زي ما يبقى واحد عليه 5 جنيه لواحد يوم الثاني يجي في وسط الناس كده يقول ما لسه هياخد 5 جنيه تحت لك مبرمج بين، يوم الثاني يسيب الناس ويقول له اعمل معروف اه بلاش دلوقتي، انما ما تكسبنيش قدام الناس ما تحرجنيش، فبلاش تقول مش 5 جنيه ده صاحب يا عملية ما سبقكم بها من احد من العالمين. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. عصايف كثيرة الحياة. والله قبل المغرب واحد بيسألني سؤال انا بستغرب ان احنا جرنا واحد بنته انكتب كتاب على واحد. فالعريس اللي كتب كتاب بنته لسه ما دخلش بالبنت. فراح جاي على البيت. هو كتب الكتاب. الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صله بمراته، قال انا شايف ان زرات فلان ليكي انت بتبص له بصه غريبه، ده جزء ده كتب كتابه على بنته، قال لها لا. ساب الراجل برضه نظرته سليمه. الولد طلق البنت الراجل وفاتت الايام بص لقاه بيعقد عقد مراته على مرات الراجل الكبير بعد الثانيه ما طلقت رقمه من جثه. الوليه كبيرة اتطلقت من جثه. وجيه الواد جوز بنتها اللي كتب كتابه على بنته طلع البنت. طب وبعدين فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيره المطلقه. والمصيبه انه بيسالني السؤال ده بعد ايه؟ بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواز باطل والدخول بقى زنا والعيشه حرام فحرام. والعيشه حرام فحرام. ليه؟ وحد من لا يغفل ولا لا. ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مراته أبوه حتى لو كان أبوه ما دخلش بيه. يعني الأب كتب كتابه على واحدة اسمها مثلا عطيات، يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عطيات ده حرام على أولاده إلى يوم القيامة. حتى لو الأب طلقها قبل الدخول بمجرد الحق مرات الاب ضحك، لان كلمة نكاح في القرآن معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى انتماع ابدا، كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معنا كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم يعني عقدتم عقد الزواج على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9:05 تتجوز واحد غير لأنه ما دخلش بيه مش عايزين لها عدة. وربنا يقول ايه؟ فانكحوهن بإذن أهلهن. النكاح هنا معناه الزواج، والا لو كان معناها النوم مع الزوجه يبقى كل واحد بقى زمان مع مراته يروح يطلع روحه من ابوه يقول لها رايك تسمح لي بلادي ولا لا؟ خلاص شوف القران بيبين ازاي تنكحوهن باذن اهلهن، يعني تزوجوهن باذن اهلهن. ما فيش غير ايه واحده بس اللي دي فيها النكاح بمعنى الدخول، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ايه زوجا غيره، بس يكون زواج رغبه مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاه ولا ما دخل انت الله الثلاثة انا هحللك له، لا الشرع يقول له جاك ضربة تحل عظمة، انت راجل ديوس. ولذلك النبي سماه ايه؟ سماه السيف المستعار. ايه المستعار؟ والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاوى منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات، ربنا بيقول له طلاق مرتين لا وخلاهم 4 ما اشتراكية. قلت له يا ابني هي خلص، هي خلصة اعمل معروض، انا معايا عيال وانا طب يا ابني طلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر وطلقه على ايه؟ ايه مش عارف اذا حملتي هتكون طالق. حملتي تكون طالق ازاي؟ شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم في خلق ربنا؟ قلت له يا ابني هي خلصة منك من بعد 3 مرة ملهاش خلاص، لا ملهاش حل ابدا. وبعدين ده تزودت الطين بلع اديت كمان طلقه زياده، ايه مدفع زرع الطلقات انت؟ انا لما بلاقي الحكايه واقعه خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خالصه خالص، فشوف بقى اسال حد تاني. ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريحا باحسان. انما محلل يعني كيف مستعان؟ يبقى الزواج الثاني ده هو باطل بتاع التحليل والدخول بقى حرام. بصيت لقيته جاي لي بيقول لي ده انا سالت واحد خير يا ابني؟ قال لي لا دي لها حل. قلت له طب ما تقول لي انك مستفيد، يمكن احنا لسه بره والرب زدني علم. قال لي شوف يا ابني، قال له تروح تخليها تتجوز واحد ثاني، هات واحد ثاني بس بشرط يا ابني تقول ان العصمه بايدي انا، يعني تبقى العصمه بايد الايه؟ الست. كويس خدوا بالكم الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. وبعد ما تقول العصمه بايدي خلي جوزها كده في يوم وتقول له ايه؟ انت طالق. طيب وبعدها في شويه كان يوم كده انت طالق. طيب قال اثنين. وبعدين شويه انت طالق صلى جوزها 3 وتبقى ترجع لك شغل يعني. يا ابني ده شغل اعراض يا ابني. دي اعراض ربنا لا تنطلع عليه الحيله ابدا. هو احنا هنلعب كلام في شرع ربنا؟ كلام فارغ يا ابني. الكلام ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين، ما نحاولش بقى نلعب ابدا. زي ما بقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي، القاضي اللي هيطلع، القاضي مالوش حق يطلق غير مراته بس، مرات القاضي بس، انما مالوش دعوه بمراته ولا مرات ثانيه. يجيبوا شرح منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا. ويقول لك الطلاق اللي ما كانش قدام القاضي ما يقحش. واحد طلع مراته من له خد الاذن القاضي يقول له طب خلاص طلعها وطلعها وحلف عليه. يوم لما دم مش قدام القاضي يومين معاه في الحرام وربنا هيحاسب الثلاثة اللي وافقوا على هذا القانون. احنا حساب عسير الشيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النمش، الثلاثة دول اللي وافقوا على هذا القانون وحسابهم على الله من اشد الحساب، وهيشوفوا العقاب في الدنيا والاخرة لانهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. قال المادة لسه مكرر تقول لك لابد يكون الطلاق قدام القاضي. ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ما قالش ثم طلقها القاضي. انا عايزك توحد الله. فكل واحد يا اخوانا ياخد باله من نفسه. الطلاق مش لعب، الطلاق ربنا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ايات الله هي الطلاق. فمش كل واحد بقى كل حاجه اليمين اذا رحت عند امك تقول يا طالق. طب ما هتروح عند امك اللي هتسمع كلامك وبعدين اللي شنو بيخافوش من حاجه. والله ما عندهاش اي اعتبار بحكايه الطلاق دي. اظن الجاسين هتكون طالق. طب يا اخي طب ما حد يجي غصب عنك. ده هي ما دام انت حلفت عليها هتعرف اقصى وتبعتها. فالانسان يا اخوانا يبعد عن كلمه الطلاق دي ما دام اتجوز، يبعد عن كلمه الطلاق لان الطلاق يمين الفساق.